الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل بخاخ الربو يفسد الصوم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى في قواعد باب الصيام أنه يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره، فما نفذ إلى جوف الصائم فلا يخلو من حالتين: إما أن ينفذ إلى جوفه من منفذ معتاد، وإما أن ينفذ إلى جوفه من منفذ غير معتاد. فإذا كان ما نفذ إلى جوف الصائم أي ما تجاوز حلقه كان من منفذ معتاد من أنفه أو فمه، فإنما نفذ يعتبر مفسدا للصوم بشرطه. والمقصود من قولنا بشرطه أي أن ينفذ إلى جوفه حال كونه عالما ذاكرا مريدا، بغض النظر عن نوع ما نفذ إلى جوفه، أهو مغذ أو غير مغذ، أهو دواء أو غير دواء. فما دام نفذ من منفذ معتاد وتوفرت شروط الحكم بفساد الصوم فإن صومه يعتبر في هذه الحالة فاسدا ويجب عليه القضاء. وأما إذا كان ما وصل إلى جوف الصائم من منفذ غير معتاد كعرقه أو نحوها، فإننا في هذه الحالة لابد أن نفصل. فإن كان ما نفذ إلى جوفه من منفذ غير معتاد يعتبر مغذيا، يعني يغتني به الجسد عن الطعام والشراب كالإبر المغذية المسمات بالجلوكوز، فإننا في هذه الحالة نحكم على صومه بأنه فاسد. وإن كان غير مغذ فإن صومه باق على حاله. فنحن لا نفصل في كون ما ولج إلى الجوف مغذيا أو غير مغذ إلا إذا كان من منفذ غير معتاد، وأما ما كان من منفذ معتاد فإننا نحكم على الصوم بأنه فاسد. إذا علم هذا فليعلم أن بخاخ الربو له جرم سائل، فرذاذاته التي تخرج منه لو وضعها الإنسان على يده لوجد أن لها نقاطا تسيل، فإذا له جرم. فإذا كان بخاخ الربو له جرم وقد نفذ إلى جوف الصائم أي إلى رئتيه من منفذ معتاد، فالرئتان من الجوف، فإننا نحكم على صومه في هذه الحالة بأنه فاسد. وقد أفتى جمع كبير من أهل العلم رحمهم الله تعالى بأن صومه لا يفسد، وإني أتمنى من السائل أن ينظر في هذه المسألة. وإنما الحكم بالفساد هو على حسب بحث العبد الضعيف واجتهاده، فالذي أرى والله أعلم أن صومه فاسد، لأن بخاخ الربو يعتبر ذا جرم ويعتبر نفذ إلى الجوف من منفذ معتاد والرئة من الجوف، فإن هذا البخاخ حتى وإن كان تعامله يقتصر على ترسيب الشعب الهوائية في الرئتين وتبليلهما بالفنتلين، إلا أن الرئة من منفذ معتاد، عفوا الرئة من الجوف، فما وصل إليها من منفذ معتاد فإنه يعتبر مفسدا للصوم. فعلى حسب نظر العبد الضعيف القاصر وعلى حسب اجتهاده الضعيف، القول الصحيح عندي أن بخاخ الربو مفسد للصوم لهذه العلة، والله أعلم.